لما تراءت للعيون دياره قفنا على أعتاب طه نقسم. لما تراءت للعيون دياره قفنا على أعتاب طه نقسم. إنا حداة تستباح دموعنا واليوم جئنا هل يقال تقدم. تشفع يا رسول الله فينا فلا نرجو شفاعة من سواك، وأسرع في إغاثتنا فإنا نرى المولى يسارع في رضاك. إنا حداة تستباح دموعنا واليوم جئنا هل يقال تقدموا. هل يقال تقدموا، هل يقال تقدموا في باب طه ألقيت. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ويرحل المختار جسدا عن الدنا ويحيا في روضه حياته الأخرى، فتأتي أمنا الزغراء تبكي ولم يصب حقا بمصابها بشرا. فتأتي أمنا الزغراء تبكي ولم يصب حقا بمصابها بشرا. تنادي والقلب تنادي والقلب توقد ناره على فراق الذي من أجله تكرم الزهرة. تنادي والقلب توقد ناره على فراق الذي من أجله تكرم الزغرة. أطابت نفوسكم أن تضعوا ترابا على خير الورى طرا. أطابت نفوسكم أن تضعوا ترابا على خير الورى طرا. ماذا على من شم، ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غوالية. صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدنا لياليا. من نسل فاطمة أنعم بفاطمة من أجل أبيها قد شرف الناسب. الله أكبر. صبت علي مصائب لا لو أن صبت على الأيام عدنا ليالي.